عن القاعدة الثانية المتعلقة بالآيات، وهي قاعدة أعياد الكافرين تجتنب. أو قاعدة تقول الأعياد توقيفية، الأعياد توقيفية، هذه هي قاعدة الأعياد. بالنسبة للأبحاث التي سترصد لها الجوائز، سيكون موضوع البحث من أراد أن يشارك في البحث هو تلخيص بهذه القواعد التي نذكرها. فمن يأتي بأجمع وأكمل تلخيص ستكون الجائزة لبحثه. كنا بالأمس تكلمنا على القاعدة الأولى المتعلقة بالمشابهة، مشابهة الكافرين، وذكرنا في ما بين 8 قواعد، وهي القاعدة الأولى المشابهات كلها محدثات، هذه القاعدة الأولى. والقاعدة التي بعدها من مقاصد الدين مخالفة الكافرين، من مقاصد الدين مخالفة الكافرين. القاعدة الثالثة قصد التشبه ليس شرطا في المشابهة، قصد التشبه ليس شرطا في المشابهة. القاعدة الرابعة أصول المفسدة ليس شرطا في المشابهة، أصول المفسدة ليس شرطا في المشابهة. القاعدة الخامسة ما لا اختصاص للكافرين فيه لا تشبه فيه، ما لا اختصاص للكافرين فيه لا تشبه فيه. القاعدة التي بعدها مخالفة الكافرين مطلوبة ولو في الصفة، مخالفة الكافرين مطلوبة ولو في الصفة. القاعدة الأخيرة المشابهة في الأعياد أقبح أنواع التشبه، المشابهة في الأعياد أقبح أنواع التشبه. أحب أن ننبه إلى أن هذه القواعد ليست موجودة في الكتاب الذي بين أيديكم، لا قليلا ولا كثيرا، ليست موجودة في البت، إنما موجود في الكتاب ما ذكرناه بالأمس في المقدمة والتمهيد في تعريف البدع. نبدأ الآن بموضوع هذا اللقاء، وهو القاعدة الثانية، وهي قاعدة الأعياد التوقيفية. نبدأ أولا بالكلام على هذه القاعدة، وهي قاعدة الأعياد التوقيفية. وقلنا سيكون طريقة الكلام والبيان هو الكلام على كل قاعدة بكلام مختصر وشرح موجز مع ذكر الأمثلة متى وجدت الحاجة لذلك. ما معنى قاعدة الأعياد توقيفية؟ معنى ذلك أن الأعياد توقيفية من جهتين، أولا من جهة مصدرها، يعني لا يصح أن يأتي واحد من المسلمين ويقول أريد أن أجعل هذا اليوم عيدا نحتفل به كل سنة، هذا لا يصح، لا يصح لأحد الناس، إنما هذا حق للشارع فقط. فالذي يحدد أيام العيد إنما هو الشرع فحسب. إذن مصدر مصدر العيد إنما يثبت عن طريق الوحي. ونحن إذا نظرنا في الوحي فإن الوحي إنما جاء بعيدين اثنين لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. والجهة الثانية في كيفية الاحتفال بالعيد، صفة إقامة العيد، فهذا أيضا مرتبط وموقوف على الكيفية التي أوردها الشارع. يعني أحيانا بعض الأعياد قد تكون طريقة الاحتفال بها أن يصام ذلك اليوم، أو أن يترك فيه الكلام، يعني أن يحتفل فيه عن طريق الصمت، لكن هذا ليس لك ولا لغيرك، إنما هذه الكيفية يرجع فيها إلى الشرع. فالشرع هو الذي يحدد كيفية الاحتفال بهذه الأعياد، وقد شرع لنا الشارع في هذه الأعياد بعضا من العبادات وبعضا من العادات. ولذلك لا يجوز الخروج عما جاء به الشرع في كيفية الاحتفال بالعيد. ويمكن أن نلخص هذه القاعدة بعد أن ذكرنا أن معنى كون الأعياد توقيفية أنها توقيفية من جهتين، من جهة المصدر ومن جهة الكيفية. يمكن أن نلخصها وأن نقول إن الأعياد في الإسلام لا بد أن تنضبط بثلاثة ضوابط. الضابط الأول أنه لم يشرع في الإسلام إلا عيدان في العام. الضابط الثاني أن إقامة الأعياد يتعين على الصفة التي ورد به الشارع. الضابط الثاني تعين إقامة هذه الأعياد على ما ورد به الشرع. الضابط الثالث الحذر، وجوب الحذر من موافقة الكافرين في أعيادهم، وجوب الحذر من موافقة الكافرين في أعيادهم. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. هذه القاعدة فيها قدر كبير من الإجمال والعموم، ولعل تفصيل هذه القاعدة يحصل بالقواعد التي ستأتي الآن. ننتقل الآن إلى القاعدة التي بعدها، وهي قاعدة العيد عقيدة وعبادة وعادة. هذه ثلاثة أمور. القاعدة تقول العيد عقيدة وعبادة وعادة. هنا أيها الإخوة في هذه القاعدة، المقصود من هذه القاعدة أن نفهم معنى العيد، أو كما يقال فلسفة العيد، فلسفة الأعياد. والأعياد جاء ذكرها في القرآن الكريم، عيد قوم عيسى عليه الصلاة والسلام وهو عيد المائدة، قالوا يا عيسى ادع لنا، ايش الآية؟ انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فهذا عيد قوم عيسى. وأيضا ورد في القرآن عيد قوم إبراهيم وهو يوم الزينة، وهو يوم يخرجون فيه ويحتفلون فيه، يخرج كبيرهم وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم. فنظر نظرة في النجوم إبراهيم وقال إني سقيم، ولم يخرج. ثم إنه مال إلى الأصنام فكسرها في يوم العيد، في يوم العيد. وأيضا عيد قوم موسى يوم الزينة حينما اجتمعوا واتفقوا على أن يكون هذا هو يوم اللقاء والاجتماع فيما بينهم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وهذا عيد قوم موسى. فهذه من الأعياد التي ذكرت في القرآن. وأيضا ذكر عيد المسلمين في القرآن، فصل لربك وانحر. وأيضا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أيضا هذه في يوم العيد. العيد نحن قلنا نريد أن نفهم العيد وفلسفة العيد. العيد هو يوم معظم ويوم مهم، كما يقال يعني إذا أردنا نعدل بتعبير معاصر نقول هو يوم يعني يحصل فيه اجتماع وتجمع وتجمهر لجميع طبقات الناس. أول قضية في العيد يخص بها، العيد يخص بأربعة أمور، سواء العيد عند المسلمين أو عند غيرهم. أول قضية يخص بها العيد هو أنه يعود ويتكرر كل سنة، وهذا مأخوذ من معناه اللغوي، لأن العيد مشتق من العود وهو الرجوع والمعاودة والتكرار، فهو يعود كل عام. إذن لا بد أن يرتبط العيد بزمن معين محدد لا يتقدم عليه ولا يتأخر، يوم كذا من السنة، سواء ربط بالسنة الهجرية القمرية أو بالسنة الشمسية أو السنة الميلادية المتعلقة بالأبراج، كله سواء. المهم أن العيد، الخاصية الأولى للعيد ما هي؟ أنه يوم يعود ويتكرر، إذن هو يوم معين من السنة. أيضا الخاصية الثانية للعيد أن العيد يرتبط بذكرى معينة، إما بانتصار على عدو أو بتتويج ملك على عرشه أو بحدث عظيم، هذا التاريخ فيجعل عيدا. وفي هذا العصر كثرت الأعياد عند الأقوام، هناك عيد الثورة، هناك عيد الاستقلال، هناك عيد الفتح وهكذا. إذن الخاصية الثانية للعيد، ونحن نتكلم عن العيد مطلقا ليس العيد عند المسلمين، ما هي الخاصية الثانية؟ أنه يرتبط بذكرى عظيمة. طبعا لا يصلح أن يكون العيد خاصا بشخص معين، مثلا أن يحتفل رجل بتاريخ زواجه أو ليوم ولادته هو، هذا عيد لكنه عيد خاص. نحن نتكلم عن العيد العام الذي يكون عيد للأمة ولسائر الناس. الخاصية الثالثة أن العيد عام للأمة كلها، فهو لا يختص بفرد أو فئة. ولذلك تجد أن كل قوم لهم عيد يختصون به، تجد أن أهل الهند لهم عيد، أهل الصين لهم عيد، تلك الدولة لها عيد، وتلك الدولة لها عيد أو لها أعياد. وصدق من قال إذا أردت أن تعرف دين قوم فانظر إلى أعيادهم، إذا أردت أن تعرف عقيدة قوم فانظر إلى أعيادهم. لماذا؟ لأنه في العيد ستظهر قيم ومبادئ هذه الأمة وتعرف عقائدها وتبرز شعائرها وشرائعها، فتتجلى في العيد العقيدة وتبرز في العيد قيم تلك الأمة المقدسة عندها. إذن العيد ليس مجرد مظاهر كما يظن البعض يحصل فيها مجرد الاجتماع فحسب والابتهاج والفرح، إنما هو تبرز فيه ماذا؟ القيم والمبادئ والعقائد وكثير من الطقوس والأمور التي تختص بها هذه الأمة. ولذلك تجد عيد أهل الهند غير عيد الغرب الأوروبيين مثلا، وهكذا كل قوم لهم عيد يختص بهم ويختصون به، يختص بهم ويختصون به. ولذلك إذا فهمنا هذه الخاصية ما يصلح أن يؤخذ العيد من أمة تأخذ عيد من أمة أخرى، يعني هذه الأمة ما يصلح أن تأخذ عيد أمة أخرى لأنه لا يمثلها هذا العيد، لأن العيد يمثل عقيدة الأمة ويمثل شريعة الأمة ومنهج الأمة وقيم الأمة المقدسة لديها. الخاصية الرابعة والأخيرة أن العيد يجمع في آن واحد بين أمور ثلاثة، بين كونه عقيدة وعبادة وعادة، هو عقيدة وعبادة وعادة، فهو شعيرة وشريعة، لأن يوم العيد فيه مصالح لهذه الأمة أي أمة من الأمم، يحصل لهم في يوم العيد مصالح عظيمة ولا بد أن يقترن بالعيد اعتقاد في القلب في فضل هذا اليوم وتميزه على غيره، ولذلك استحق هذا اليوم ماذا؟ أن يحتفل به. وأيضا لا بد أن يقترن بهذا اليوم قدر من المنافع الدنيوية من إظهار الزينة وتناول بعض الأطعمة والتجمل، وأيضا التلذذ بالملاهي والتفرغ من الأعمال، يعني الذي هو يسمى الآن بالإجازة أو العطلة، يحصل ترك الأعمال في العيد والتجمل والزينة وإظهار الزينة واللعب والملاهي، هذه كلها أمور عادية، ويحصل فيه أمور عبادية إظهار بعض العبادات وفعل بعض العبادات، ويحصل فيه أيضا اعتقاد بأنه الجميع يعتقد أن هذا اليوم له تميز على غيره من الأيام في السنة كلها. نختم هذه القاعدة ببيان خصائص العيد عند المسلمين. تمتاز الأعياد عند المسلمين بأمرين لا توجد في الأعياد الأخرى، انظر إلى عيد الثورة الذي تحتفل به بعض الدول، ما المصلحة التي يجنيها الناس حينما يحتفلون بهذا العيد؟ لا شيء سوى الذكريات، قد يكون عيد الثورة هذا قد تكون مضت عليه 600 سنة يعني لا، وأيضا يحتفلون أحيانا بعيد ميلاد المسيح وهذا يكون مضت عليه أكثر من 2000 سنة، أكثر من 2000 سنة، ما الفائدة التي يجنيها الناس في احتفالهم بهذا العيد؟ فنقول الخاصية الأولى والأمر الأول الذي يمتاز به عيد المسلمين أن عيد المسلمين ليس مجرد ذكرى وإنما هو عيد حقيقي يأتي بعد عبادة حقيقية فعلية. هذا مسلم صام رمضان ويسر الله له أن يقوم في رمضان بقدر من العبادات، وختم الله له هذا شهر رمضان وأتمه له وأكمله، ألا يصلح ويناسب أن يحتفل بعد الفراغ من شهر رمضان وإتمامه أن يفرح وأن يظهر السرور والبهجة وأن يتلقى التهاني؟ نعم، إنها عبادة حقيقية ومناسبة حقيقية فعلية لكل فرد من المسلمين. ولاحظ العيد الثاني يأتي بعد الأضحى، بعد عبادة حقيقية أيضا، بعد أن وقف في عرفات إن كان من الحجاج ويسر الله له إتمام فريضة الحج، أو أنه قد قدم شيئا من الأعمال الصالحة وذبح أضحيته في عشر ذي الحجة، قدم شيئا من أعمال الصلاة في عشر ذي الحجة ثم ذبح أضحيته وربما صام يوم عرفة، فهو عيد حقيقي أيضا بالنسبة لغير الحاج. ولذلك المسلمون حق لهم أن يفرحوا بهذين العيدين، لأنهما يأتيان بعد عبادة حقيقية، بعد ركنين من أركان الإسلام، بعد ركن الصيام وبعد ركن الحج. ويشرع للمسلم في هذين العيدين أن يكبر ويحرم عليه الصيام، ويشرع له في عيد الفطر زكاة الفطر، وفي عيد الأضحى نحو الأضحية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع بالطعام واللباس أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. يقول: ولهذا وجب فطر العيدين وقرن للصلاة في أحدهما الصدقة وقرن بها في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام. يعني صدقة الفطر في الفطر والأضحية في الأضحى، يعني الصلاة مع الصدقة، سواء كانت الصدقة هذه هي زكاة الفطر أو كانت الصدقة هذه هي نحر الأضحية. أما الأعياد الجاهلية، انتهى كلام شيخ الإسلام. أما الأعياد الجاهلية، أعياد غير المسلمين، فإنها أعياد خيالية لا حقيقة لها، لأنها ترتبط بمجرد الذكريات ولا يرتبط بالعيد عندهم عمل حقيقي. فما المنفعة التي تعود على الناس من الاحتفال بذكريات سابقة وأحداث منصرمة قد طواها التاريخ وصارت نسيا منسيا؟ هذا هو الأمر الأول الذي يختص به العيد عند المسلمين. أما الأمر الثاني الذي يختص به العيد عند المسلمين فهو ما أشرنا إليه سابقا، أن العيد عند أهل الإسلام توقيفي المصدر. فإن اختصاص العيد عند المسلمين بعيد الفطر وعيد الأضحى إنما عرف من جهة الوحي، لم يثبت ذلك عن رأي واجتهاد. أما الأعياد الجاهلية، أعياد غير المسلمين، فإنها في الغالب مضطربة المصدر، فهي إما مبنية على أساطير مجهولة أو مأخوذة من آراء الرجال أو من اجتهادات أهل النفوذ، وما كان منها معتمدا على بقايا من أهل الكتاب فلا يسلم هذا العيد من اقترانه بشيء من المحدثات على افتراض ثبوته عندهم. يقول ابن تيمية: فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام، فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه، أو يكون مأخوذا عنه، أو يكون مأخوذا عنهم فأقل أحواله أن يكون من البدع. إذا نستطيع أن نرسم ضابطا أو فائدة، وهي أن كل عيد غير عيد الفطر والأضحى فلا يمكن أن يثبت. لو تأملت أي عيد من الأعياد لا يمكن أن يثبت بطريق معتمد، إما أن يعتمد على رأيه، على قول بعض الناس ورأيهم، أو على أقاصيص وحكايات لا نعرف ما أصلها، أو على أحداث قديمة سابقة. هذا ما يمكن أن يقال حول قاعدة ماذا؟ العيد عقيدة وعبادة وعادة. ننتقل الآن إلى قاعدة ليس في الإسلام إلا عيدا، ليس في الإسلام إلا عيدا. ما هما هذان العيدان؟ أولهما يوم الفطر وهو اليوم الأول من شهر شوال، وثانيهما يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويلحق بيوم الأضحى أربعة أيام فتكون خمسة، يوم قبله وهو يوم عرفة، ويوم وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق الثلاثة. أما اليوم الذي قبله فهو يوم عرفة وهو اليوم التاسع، فإنه عيد مكاني وزماني خاصة بالحجاج الذين وقفوا في عرفة. وأما الأيام التي بعد يوم الأضحى التي تسمى بأيام التشريق، يوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يوم عرفة ويوم النحر، يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. حديث رواه أحمد في مسنده وأيضا هو في صحيح مسلم. يقول ابن تيمية والتخصيص بهذه الأيام الخمسة لأنه يشتمل فيها الأيام المكان والزمان ويطول زمنه، وبهذا يسمى العيد الكبير. فلما كملت فيه صفات التأييد حصل الحكم فيه لكماله، أو لأنه عد أياما وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة. يعني نحن إذا نظرنا إلى عيد الفطر وعيد الأضحى فالعيد الأكبر منهما والأعظم منهما هو عيد الأضحى، لأن عيد الأضحى عبارة عن خمسة أيام كما ورد في الحديث. ونضيف عيدا، كم يوم صارت هذه الأيام؟ خمسة أيام التي هي عيد الأضحى وعيد الفطر، صارت كم؟ ستة. ونضيف عيدا يوما سابعا وهو يوم الجمعة، لكن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، عيد يتكرر كل أسبوع، فإذا أردنا أن نعد الأعياد السنوية فلا يدخل فيها يوم الجمعة، لكن إذا أردنا أن نعد الأعياد مطلقا فيوم الجمعة يدخل فيها. إذن الأيام التي هي أعياد عند المسلمين هي سبعة أيام، سبعة أيام يوم الفطر، وخمسة أيام التي هي يوم الأضحى، يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده ويوم عرفة قبله ويوم الجمعة، وكلها ترجع إلى يومين، إلى يوم الفطر ويوم الأضحى. وقد دل على اعتبار يوم الجمعة عيدا قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك. وأهم قضية عندنا في ذكر هذه الأعياد هي قضية الحصر، قضية ماذا؟ الحصر والقصر. القاعدة تقول وجاءت بصيغة الحصر: ليس في الإسلام إلا عيدان. فعندنا قضية الحصر والقصر، يعني أنه ليس في الإسلام إلا هذان العيدان. والدليل على هذا الحصر ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وبذلك ندرك أن وجود العيد لكل أمة أمر ضروري لا بد منه، لا بد من الدليل بالنسبة للعيد. أما أن تبقى أمة من الأمم بدون عيد فهذا أمر يخالف ما جبل عليه الناس وفطروا عليه من حب الاجتماع والتزين والتجمل والتلذذ بالملاهي واللعب، خاصة عند النساء والأطفال. والعيد قلنا فيه مصالح اقتصادية واجتماعية وسياسية ودينية. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن العيدين الجاهلين لم يقرهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترك الصحابة يلعبون فيهما على العادة، قال: هذا أمر عادي. لا، بل قال: إن الله أبدلكم بهما يومين آخرين. والإبدال كما تعلمون إبدال الشيء مكان الشيء معناه إلغاء الشيء السابق تماما، إلغاؤه بكماله وتمامه. ولا يمكن أن نجمع بين البدل والمبدل، يعني أن يبقى العيد القديم ونأتي بعيد جديد معه، لا يصح، لأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل، كما أنه لا يمكن الجمع بين الماء والتراب، يعني بين التيمم والوضوء. كما قال سبحانه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعني إما أن يعبد الله ويطيع ويطاع سبحانه أو يتبع الشيطان. إذن هذا يدل على أن أعياد الجاهلية قد ماتت في الإسلام وانتهت، مجرد ما جاء الإسلام محى الإسلام أعياد الجاهلية، محى كل الأعياد وأبقى المسلمين على عيدين اثنين. وهذا ما عهد في عصره صلى الله عليه وسلم وفي عصر خلفائه، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاء لطمس الجاهلية ومعالم الجاهلية. ولذلك أول ما جاء إلى المدينة ألغى هذين العيدين. ومن هنا نفهم أن قضية الاحتفال بالأعياد قضية خطيرة، ولا بد أن يقصر المسلمون على أعياد الإسلام وهما عيدان لا ثالث لهما. هذا هو الدليل الأول، وهو حديث أنس رضي الله عنه: قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيه. الدليل الثاني على الحصر والقصر على هذه الأعياد أن تكرر الاحتفال بهذا اليوم كل سنة وكل عام فيه تعظيم لهذا اليوم المعين من السنة، وفيه دعوة إلى تمييزه من بين الأيام الأخرى. والتعظيم أيها الإخوة قضية ترجع إلى الاعتقاد والقلب، فلولا قيام أهمية هذا اليوم واعتقاد أفضليته على غيره لمن بعث تخصيص هذا اليوم بشيء من الأعمال. وأمور الاعتقاد قضية مهمة لا بد أن يرجع فيها إلى الوحي. وبهذا يتبين لنا فساد قول من قال إن الأعياد تنقسم إلى أعياد دينية وأعياد دنيوية. والمحظور في الشرع والممنوع فيه إنما هو إحداث الأعياد الدينية فحسب، وأما إحداث الأعياد الدنيوية فلا بأس فيه إذ هي من باب العادات والأصل في العادات الحسنة. هذا كلام فاسد فاسد، لأنه لا يمكن أن يوجد عيد إلا وفيه عقيدة وعبادة وعادة. أما أن نقول عيد دنيوي هذا لا يمكن، عيد مرده إلى العادات هذا لا يمكن. فهمنا الآن معنى العيد وكيفية العيد. فلو سلم أن العيد من باب العادات فعندنا قاعدة أخرى تقول أيضا حتى العادات يدخلها الابتداع، لأن العادات متى ما خرج بها عن دين الله كانت بدعة. وينبني على ذلك قاعدة مهمة وضابط مهم، وهو أن كل احتفال ديني راتب مستمر يعني متكرر غير ما شرع فإنه بدعة. نعم. أما العيد إذن تقرر لدينا الآن ماذا؟ أن قضية الحصر والقصر على هذين العيدين أمر ظاهر وواضح دل عليهما الحديث إن الله قد أبدلكم، ودل عليهما أن العيد لا بد فيه من الاعتقاد. تأملوا أيها الإخوة الأعياد التي لم تشرع في دين الإسلام من أين جاءت؟ تجد أنها جاءت من جهتين، إما أن بعض الناس أحدثه أو أنه جاء من مشابهة الكافر. إما أن بعض المسلمين أحدثه للمسلمين، نحن نتكلم على الأعياد التي أحدثت في بلاد الإسلام وعند أهل الإسلام، إما أنها أحدثها بعض المسلمين أحدثوها وابتدعوها، أو أنهم تلقفوها وأخذوها من الكفار. ولذلك نقلنا نحن كلام ابن تيمية حينما قال فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام، فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه أو يكون مأخوذا عنهم، فأقل أحواله أن يكون من البدع. نريد هنا أن نلتفت التفاتها يسيرة وسريعة إلى الأعياد غير المشروعة عند المسلمين، يعني نقول الأعياد البدعية أو الأعياد المحدثة عند المسلمين، وهي نوعان. ما أحدثه المسلمون من الأعياد نوعان، أعياد دينية لها ارتباط بحدث إسلامي هذا نوع، والنوع الثاني أعياد دينية ليس لها ارتباط بتاريخ معين. أما النوع الأول وهو الاحتفال بالأعياد الدينية التي لها ارتباط بحدث إسلامي هذا له أمثلة كثيرة، مثل جعل يوم 17 من شهر رمضان الذي وافق يوم ماذا؟ يوم الفرقان، يجعلونه عيدا يحتفل به لذكرى غزوة بدر الكبرى، وبعضهم يذهب إلى موقعة غزوة بدر هناك في بدر، مدينة بدر التي تبعد عن المدينة 150 كيلو تقريبا، ويحتفلون في ذلك اليوم. وكليلة الإسراء والمعراج، بصرف النظر عن قضية ثبوت التاريخ لهذا اليوم أو عدم ثبوته، وليلة الإسراء والمعراج التي جعلوها يوم 27 من شهر رجب، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو جعلوه يوم 12 من شهر ربيع الأول، هذه كلها احتفال بغزوة بدر أو ليلة إسراء المعراج أو المولد النبوي، هذه كلها أعياد دينية مرتبطة بتاريخ معين. هذا هو النوع الأول، وهذا النوع أكثر شيوعا وانتشارا عند المسلمين، وله به تعلق كبير عظيم، ولا تستطيع أن تزحزح أحدهم عن الاحتفال بهذا اليوم، لأنه يعتقد أنه من صميم دينه ومبادئه. والسر في ذلك هو أن هذا العيد يمثل ذكرى عديدة. نحن لا نشك أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي ولد فيه يوم عظيم، آذن بتغير الحال وميلاد النور وانقشاع الظلام، لا شك أنه يوم عظيم. ويوم بدر أيضا كان يوم عظيم، كان يوما عظيما، وسماه الله يوم الفرقان، وبه انتصر المسلمون على أعدائه. وأيضا يوم الإسراء والمعراج كان يوما عظيما في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته، وفيه شرعة الصلاة. فنحن لا ننكر أفضلية هذه الأيام وأفضلية هذه المناسبات، وهذا هو سر متعلق من تعلق بها، أنها ترتبط بذكرى عزيزة ويوم مجيد ثليث. ولكن المشكلة في الاحتفال بها، وهو أمر أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبنا أنه لم يفعله ولم يدعو إلى فعله ولم يفعله صحابته من بعده، ومضى عهد الخلفاء الراشدين ولم يفعلوه. ولا يقول أن قائم إنهم كانوا ليسوا بحاجة إلى الاحتفال، كانوا أهل طاعة وعبادة ونحن أصحاب ذنوب وتقصير، فنحن نحتاج إلى مزيد من التقرب، لأنهم كانوا هم يستشعرون في أنفسهم أنهم على تقصير وذنوب. ولذلك أيها الإخوة، كان الواجب على المسلمين أنهم أن يحتفلوا بعيد الأضحى وعيد الفطر. انتبهوا، هذه لفتة مهمة عظيمة جدا، أن يكون احتفال المسلمين بهذين اليومين احتفالا قويا كبيرا، حتى يذهب ما في النفس، حتى لا يبقى للنفس تعلق بشيء بأيام الأخرى، لأن النفس إذا أشبعت غريزتها من الاحتفال والابتهاج والفرح والسرور، خاصة هذا الفرح يشترك فيه النساء والأطفال وعامة الناس، فإن هذا يجعلهم يستغنون عن الأعياد الأخرى. أما إذا كان الاحتفال بهذين اليومين بأعياد المسلمين احتفالا ضعيفا، يعني تجد أن الأب لا يشتري لأولاده ملابس كافية ولا الألعاب ولا يعطيهم يزين البيت ولا شيء من ذلك، فإنهم يطمعون أن يحصل لهم ذلك في أيام أخرى، في ربما يكون ذلك في عيد من الأعياد غير المشروعة. إذن نستطيع أن نقول الاحتفال بهذين، نحن تكلمنا عن النوع الأول من الأعياد وهو المرتبط بحدث إسلامي. أما النوع الثاني وهو الذي لا تاريخ له، فهذا أقل انتشارا بين المسلمين، له أمثلة، والحمد لله أن هذه الأمثلة يعني كثير منها قد انقشعت، وربما لا تعرف بعضها، لا يعرف إلا في الكتب. كانوا يحتفلون بأول خميس من شهر رجب، ويسمون ذلك اليوم يوم الرغائب، أو يصلون يحدثون فيه صلاة يسمونها بصلاة الرغائب. يوم الخميس، أول خميس من رجب، يصومون ذلك اليوم، وبين المغرب والعشاء يصلون صلاة الرغائب وهي 12 ركعة لها صفة معينة تقرأ فيها قل هو الله أحد 10 مرات ونحو ذلك. ولهم أيضا في يوم في وسط رجب يصلون فيه صلاة تسمى صلاة أم داود. وأيضا يوم عيد الأبرار الذي هو يوم الثامن من شهر شوال. هذه الأيام كلها سواء عيد الأبرار أو صلاة داود أو صلاة الرغائب هذه كلها وإن جعلت أعيادا تتكرر كل سنة لكن ليس لها تاريخ، لا ترتبط بتاريخ يعني بحدث إسلامي معروف. يقول ابن تيمية: وأما ثامن شوال فليس عيدا لا للأبرار ولا للفجار، ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيدا ولا يحدث فيه شيئا من شعائر الأعياد. ويقول أيضا: وأما اتخاذ موسم من غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجخار عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها، والله سبحانه وتعالى أعلم. مما حصل قبل حوالي 30 سنة من الآن أن بعض الدول الإسلامية احتفلت بالقرن الهجري الجديد الذي هو القرن الخامس عشر على رأس سنة 1400 احتفلوا به وأقاموا فيه محافل خطابية وتبادل التهاني، وطبعت بمناسبته بعض الكتب الإسلامية مصدرة بعبارة طبع بمناسبة الاحتفال بالقرن الخامس عشر. وهذا الاحتفال لم يعرف في القرون السابقة، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان هو الخليفة من متى إلى متى؟ من 99 إلى 101، يعني وافق سنة 100 ولم يحتفل رحمه الله. وقد كانت التابعون وتابع التابعين متوافرون في وقته، لم يحتفلوا برأس القرن الهجري الأول أو الثاني، لم يحتفلوا بهذا اليوم. فلذلك لم يعرف هذا عند السلف الصالح. نعم، هذا ما يمكن يقال في حول قاعدة لا عيدة. ما هي قاعدة؟ قلنا لا عيدة في الإسلام أو ليس في الإسلام إلا عيدة. في فاصل عندكم ولا نواصل؟ في سؤال يتعلق ما فيه ماء شاي للإخوان؟ نعم ما وجهك؟ اعتبار أظن ذكرنا وجه ذلك، ما أدري أحد يجيب على هذا السؤال. يقول: ما وجه اعتبار يوم عرفة من الأعياد؟ نعم، من يذكر هذا؟ نعم تفضل. نعم، هو عيد الحجاج، أنه اجتمع فيه أنه عيد زماني يعني مرتبط بالزمن وعيد مكاني، وأيضا لغير الحاج يشرع له فيه مزيد من العبادة وهو صيامه، لكن التعريف به يعتبر بدعة من البدع. يعني في بعض المدن هذه كانت البدعة موجودة لكنها الآن اندرست تقريبا، كانوا غير الحجاج يعني كانوا يفعلونها في بعض المدن، في مدينة القدس كانوا يجتمع الناس في مسجد الأقصى ويتشبهون بحال الحجاج في عرفة ويجتمعون وهم صائمون، وهو شيء في النفس يعني فاتك الحج فلا يفوتك إيش الاجتماع في بيت المقدس في مسجد الأقصى. فهذا يسمونه بالتعريف، أو أن يجتمع أهل هذه المدينة أو تلك القرية في مكان معين يصومون وهم صائمون ويفطرون سويا ويقرؤون القرآن ويذكرون الله في العصر حتى يؤذن المغرب ثم يصلون ويصلون. هذا هو التعريف، وهذا التعريف بدعة، لأنه إنما يشرع التعريف وهو الاجتماع بمن في الحج فحسب. نعم، ورد في الحديث، ورد في قوله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل، وهو عيد تبع لشيء أصلي، عيد تابع لعيد الأضحى. هو ثبت أنه لكن كيف مخرجه؟ الله أعلم. نص العلماء ابن تيمية والخوشي و أبو شامة كل هؤلاء نصوا على بدعية التعريف. قد يكون ما نقل عن عباس وعن غيره رضي الله عنهما كله يعني توجيه معين. الله أعلم. ننتقل إلى قاعدة تقول نحن ما نريد أن نطيل عليكم في الحقيقة، لكن بقيت عندنا قاعدة في الأصل في الأعياد الاتباع، وأظنها اتضحت لكم من خلال ما سبق. والمقصود هنا بهذه القاعدة التأكيد على قضية صفة وكيفية الاحتفال بالعيد عند المسلمين. إذا جاء عيد الفطر ماذا يفعل المسلم في ذلك اليوم؟ ما صفة الاحتفال بذلك اليوم؟ أهي اجتهاد من عيده أو يأخذها من الوحي من النصوص الشرعية؟ لا شك أن صفة الاحتفال وكيفية الاحتفال بأيام العيد عند المسلمين إنما هي مأخوذة مما ورد في الشرع من تكبير وصدقة وتحريم صيام ومن صلاة العيد التي تشرع. نعم، ننتقل إلى قاعدة نختم بها، وهي قاعدة كبيرة وخطيرة جدا ومهمة، وهي قاعدة أعياد الكافرين تجتنب. أعياد الكافرين تجتنب، هذا حق أعياد الكافرين وهذا حكمها، أنها تجتنب. يعني يجب على المسلم مفارقة أعياد الكافرين. متى ما سمعت بعيد للكافرين، متى ما علمت بعيد للكافرين فاجتنبه وابتعد عنه وفارقه مفارقة تامة، احذره. ما الذي يجب على المسلم في أعياد الكافرين؟ يجب عليه أن يعتبر هذا اليوم كأي يوم من أيام السنة، لا يفعل فيه شيء، لا يوافق الكافرين وينساق معهم في احتفالاتهم، ولا أيضا يضادهم وكما يقولون يحدث ردة فعل عنده عكسية، لا، إنما يترك هذا اليوم ويجعله كسائر أيام السنة فلا يحدث فيه شيئا أصلا. الرسول عليه الصلاة والسلام سعى سعيا كبيرا لحسم مادة الجاهلية، ولما جاء المدينة أعلن إطفاء هذه الأعياد. نذكر شيئا، نسرد شيئا من الأدلة التي تدل على تحريم موافقة الكافرين في أعيادهم. من القرآن الكريم قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد بن سيرين: هو الشعانين، يعني عيد من أعياد الكفار. وقال مجاهد: هو أعياد المشركين، الزور هو أعياد المشركين. وذلك أن أعياد المشركين لما جمعت بين الشبهة والشهوة صارت زورا، وحضورها شهودها، وهي من الباطل لأنه لا منفعة فيها في الدين، أما ما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية السماء فكيف بالموافقة؟ إن يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده. سماها الله زور، ومنع من شهود الزور، فكيف بعمل الزور؟ يعني كيف الاحتفال بالعيد؟ هو منع من شهود العيد وحضوره، فكيف بعمله؟ قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أيضا ما دل عليه كتاب السنة من تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين، ولا شك أن أعيادهم من سبيلهم. ونذكر الآن لكم بعض المفاسد المترتبة على مشابهة وموافقة الكافرين في أعيادهم. أولا أن موافقة الكافرين في أعيادهم موافقة لهم في الكفر، لأن العيد كما تقدم هو أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، وقلنا هو يجمع بين العقيدة والعبادة والعادة. ولذلك قال سبحانه لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون كالقبلة والصلاة والصيام. يقول ابن تيمية الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال سبحانه عنها لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج. يعني لو أننا رأينا رجلا يصلي صلاته، يصلي كصلاة النصارى أو كصلاة اليهود، هذا يستكبر ويستشنع ويستقبح في حق المسلم أن يفعل ذلك. أيضا المشاركة في العيد كالصلاة، لأن العيد عبادة والصلاة عبادة. يقول ابن تيمية أيضا فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة لشروطه. وأما مبدأها، يقصد مبدأ الأعياد، فأقل أحواله أن تكون معصية، وإلى هذا الاختصاص أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا، وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار ونحوه من علاماتهم، لأن تلك علامة وضعية ليست من الدين، وإنما الغرض منها مجرد التمييز بين المسلم والكافر. وأما العيد وتوابعه فإنه من الدين الملعون هو وأهله، فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب صفة الله وعقابه. إذن المفسدة الأولى أن العيد من أخص شرائع الكفار. المفسدة الثانية أن مشاركة الكافرين في أعيادهم من أسباب سخط الله، كما قال عمر رضي الله عنه اجتنبوا أعداء الله في عيدهم فإن السخط ينزل عليهم. والسبب في ذلك أن أعيادهم معصية لله، فهي إما محدثة أو منسوخة، والمسلم لا يقر على واحد منهما. ثالثا أن موافقتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، فيرون المسلمين قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينهم، وذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستبدال الضعفاء. رابعا أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم، كالدفاعهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ولهذا جاءت فيها كل شريعة، كما قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولا ريب أن الكفار تحصل لهم عندما يشاركهم في أعيادهم المسلمون وغيرهم منافع دينية دعوية وإعلامية من نشر دينهم والتعريف به، ومنافع أفراديوية اقتصادية وسياسية. ولذلك تقرر في القاعدة التي ذكرناها بالأمس أن موافقة الكافرين في أعيادهم أقبح أنواع التشبه. عندنا مشكلة في هذا العصر، وهذا أيها الإخوة هو في الحقيقة نستطيع أن نسميه بهذا بعصر التعمية والتلبيس والخلط. والتشويش والتشويه. ما هي هذه المشكلة؟ مشكلة تتعلق بالأعياد. تجد الكفار يحتفلون بعيد من أعيادهم الدينية التي ترتبط بعقيدتهم، لكنهم لا يظهرون أن ذلك من الدين، بل يلبسون هذا الدين، هذا الاحتفال يلبسونه لباسا دنيويا، ويظهرون للناس أن هذا احتفال دنيوي محض، وهو في الحقيقة احتفال ديني. والإعلام قد قبضوا أزمتهم، ولذلك يختلف على المسلمين أعياد الكفار الدينية والدنيوية. نستطيع أن نقسم أعياد الكفار إلى ثلاثة أقسام: أعياد دينية، وأعياد دنيوية ترجع إلى أصل ديني، والنوع الثالث أعياد دنيوية. وهذه في الحقيقة ينبغي ألا نسميها بالأعياد، نسميها بالأيام، نقول أيام دنيوية، أيام دنيوية. ثلاثة أنواع قلنا، هو يبدو كما يبدو أن الوقت قد لا يسمح الآن بيانها. أعياد دينية كالاحتفال بعيد ميلاد المسيح ويوم الخميس الكبير، والنوع الثاني أعياد دنيوية ترجع إلى أصل ديني كعيد اليوبيل الذي هو مرور 25 سنة أو 50 سنة أو 75 سنة أو 100 سنة. النوع الثالث أعياد دنيوية، قلنا أعياد دنيوية محضة، وهذه ينبغي أن تسمى بالأيام، مثل يوم الصحة العالمي، يوم الدفاع المدني العالمي، يوم النقص ماذا، يوم الإيدز أو مرض نقص المناعة. هذه الأيام التي تسمى بالأيام العالمية، سيأتي الكلام على هذه الاحتفالات إن شاء الله في اللقاء القادم. نكتفي بهذا القدر وننظر إذا كانت لديكم بعض الأسئلة. السلام عليكم. أنا ما أسمع. نرجو الرب ليذكر لديكم ونذكر لديكم. قلنا ما في رب، نحن من البداية فكينا الارتباط، قلنا لا يوجد هناك ارتباط، وأظن الأخوة ذكروا أن هذا فقط يعني أنه إيش يسمى منهج مصاحب، منهج مصاحب يعني للدورة. نعم. يقول كيف نرد على من يقسمون الأعياد إلى دينية ودنيوية قبل رمضان وقيام؟ أظن ذكرت هذا وأجبت عليه، وهو ما بينته القاعدة التي تقول العيد عقيدة وعبادة وعادة. أليس هذا العيد الدنيوي الذي يحتفل به أليس مبنيا على تعظيم يوم من الأيام؟ أليس هو مبني على ذكرى يوم معين في السنة؟ هذا اليوم المعين في السنة هو يوم معظم، ولماذا يحتفل به كل سنة؟ يوم معظم. تعظيم هذا اليوم ليس هذا حكم شرعي، هذه من أخص خصائص الشريعة، أنها الشريعة هي التي يؤخذ منها الحلال والحرام والاعتقادات، إنما تؤخذ وتستقى من مصدر واحد وهو مصدر الوحي من شرع الله. فكوننا نعظم هذا اليوم، نجري فيه احتفالات ونظهر فيه الفرح والسرور، ويحصل فيه تبادل الاتهام وتترك فيه الأعمال المعتادة، هذا هو الاحتفال وهذا هو التعظيم. فهو مبني على هذه القضية الأولى، قضية العقيدة، يعني أنت لا تتصور ينبغي ألا يكون يعني يكون عندنا خطية في التفكير. ينبغي ألا نتصور يوما عاديا يختفي به. ما يمكن هذا، ما يمكن أن يوجد يوم عادي دنيوي يختفل به. هذا لم يكن يوم عادي. إذا كان يوما عاديا فينبغي أن لا يختفل به. يعني يمكن أن يشار إليه ويذكر في على مدار السنة في كل وقت إذا كان يوما عاديا. وإلا لماذا يخص هذا اليوم بالذات؟ إلا لأنه وقع تعظيم له، ولا يجوز تعظيم ما لم يعظمه الله. نعم. وما في شيء اسمه أن العادات لا يدخل العبادات فيها، بس يأتي تفصيله إن شاء الله. صحيح أن العبادة أن العادات يدخلها الابتداء، وأن المسلم حتى في عاداته يجب عليه ماذا؟ الاتباع. يعني اتباع الشرع يجب في باب العبادات وفي العادات. أنت الآن تلبس الثياب، تأكل الطعام، هل باب الطعام وتناول الطعام وغطره وباب اللباس هل هو خالي من الأحكام الشرعية؟ لكنه ليس مثل الصلاة والصيام. الصلاة والصيام كله هذا الباب أخذته أنت، صفته وأصله وكيفيته وهيئته كله أخذته من الشرع، صفة الصيام صفة الصيام. أما اللباس والطعام فهذا أصله معروف بدون نصوص، أمر اعتاد عليه الناس ويعرفونه بعقولهم وعاداتهم وأحوالهم، لكن كيفيته وضوابطه مطلوب للشرع. لا يجوز تشبه الرجل بالمرأة في اللباس ولا العكس، لا يجوز الرجل أن يلبس الذهب ولا الحرير، الإسبال محرم. بالنسبة للطعام لا يجوز تناول لحم الخنزير ولا الميتة ونحو ذلك. فإذا هناك ضوابط، إذا حتى العادات الشارع حكمها وضبطها بضوابط. من هذه العادات التي جاء الشارع بضبطها قضية الاحتفال والأعياد. وقلنا المأخذ في ذلك والأصل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه لما جاء وأفضل تلك الأعياد، ولم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأعياد دنيوية أو دينية، مجرد أنه يوم معظم يحتفل به فهو كاف أن يفضل وأن يبقى في الإسلام. نعم، هذه قضية تسمى بتوابع العيد أو لواحق العيد، والقاعدة في ذلك أن توابع العيد ولواحق العيد تتبع العيد إذا كان هذا العيد مشروعا. يعني هناك عيد الفطر جاءت أحد الأصدقاء بهدية بزجاجة عطر أو ذاك شماغا، فهذا أمر حسن لأنها لأنه هدية وردت في عيد شرعي. لكن لو أن هذه الهدية جاءت في عيد من الأعياد غير المشروعة، فكما أنه لا يجوز الاحتفال بالعيد غير المشروع فكذلك لا يجوز قبول هذه الهدية ولا يجوز تقديمها. وسيأتي صور مشابهة الكافرين وموافقة الكافرين في الأعياد، ومنها تهنئتهم بهذا العيد أو تقديم هدايا لهم أو تسهيل الاحتفال لهم. يعني بعض الناس هذا يقع في البلاد الأخرى التي فيها طوائف من الكفار، تجد أنه مثلا يؤجرهم صالة الأفراح لإقامة عيد الميلاد وهكذا. ومثلا ذكرنا أيضا في لقاء سابق أنه يعني إذا كان صاحب مطبعة يطبع كروت التهاني هذه، هذه كلها تدخل في لواحق العيد وتوابع العيد. سؤال أكبر يقول الاحتفال بالذات في يوم العالم واليوم الأفضل والأفضل. نعم، سيأتي هذا نوعا من الأيام، سيأتي الكلام عليه يوم نوعا الأيام العالمية مثل يوم الطفل، يوم الإذ، يوم الدفاع المدني، ويوم الصحة. هذه نسميها بالأيام العالمية مع أن نتحفظ على وصفها بالعالمية، لكن تسمى بالأيام العالمية. هذا نوع. والنوع الثاني الأيام المحلية مثل أسبوع المرور ومعرض الكتاب، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في اللقاء. هل المناسبات الرياضية التي تتطلب عدد معين من الأمراض؟ يعتبر من آيات الكفار المناسبات ايش؟ الرياضية يعني مثل كأس العالم والأولمبياد وكذا يعتبر من آيات الكفار. هذه هي يعني تحتاج إلى بحث نظري أو ميداني إذا كان واحد يتأكد هل هي ترتبط بعقيدة أو لها يعني وضعها في أيام معينة كل 4 سنوات أو كل 5 سنوات أو كذا، هل هي توضع في أيام معينة لها ارتباط بحدث من عندهم أو لا، هذا ينظر فيه، ينظر في تاريخها هل له ارتباط. وأيضا الشيء الثاني يعني أنا أتصور أن هذه المناسبات الكروية والرياضية أنا أتصور أن ضررها يعني مثل ضرر البدع وأكثر يمكن، يعني ضررها عظيم على المسلمين يعني من الترف يعني أو من القدر الذي لا نحتاج إليه أن نقول هل هي بدعة أو ليس بدعة. ننظر أول شيء حكمها هل هو مشروع أو غير مشروع، فإذا اتفقنا على أن هذه المناسبات غير مشروعة وأنها لا تجوز سواء كانت بدعة أو معصية يعني الأمر متقارب. يسأل عن حكم الاجتماع على صيام بعض الأيام المواسط مع العائلة أو مع أصحابها. نعم لعل هذا يأتي إن شاء الله في قاعدة أخرى غير قاعدة الأعياد، في قاعدة تقييد العبادة، تقييد العبادة المطلقة فرعا عن مقصودها. هذه القاعدة، قاعدة تقول تقييد العبادة المطلقة فرعا عن مقصودها. ما معنى هذه القاعدة وما أمثلتها؟ هذا واحد من الأمثلة. يقول أن يصوم عاشوراء عيدا فهو يعود وإذا تكرر ويرسل الذكرى عامة للأمة. نعم صحيح، يوم عاشوراء عيد يتكرر ومن جعله عيدا يحتفل به ويجتمع له فهو عيد في حقه، فهذا قد جعله عيدا، ولا شك أن هذا عيد بدعي ليس من أعياد المسلمين. ولكن يعني ربما أنا تركت وتجاوزت التنبيه على شيء آخر من المسلمين غير الأعياد، ما يسمى بالمواسم الدينية. المواسم الدينية هذه غير الأعياد، مثل يوم عاشوراء موسم من المواسم الدينية، أيام 10 ذي الحجة من المواسم الدينية، شهر رمضان كامل كاملا هذا من المواسم الدينية. فالمواسم الدينية يشرع فيها ما جاء به الشرع. ماذا يشرع في رمضان؟ الذي يشرع في رمضان هذا هو المطلوب. لا شك أن هناك بدع موجودة في رمضان تفعل في رمضان، يفعلها الناس في رمضان. يوم عاشوراء ما هو المشروع فيه؟ موسم يوم عاشوراء أمرنا بالصيام فهو موسم المواسم. إذن ما ضابط المواسم؟ المواسم هي تلك الأيام التي شرع أو تلك الأيام التي شرع فيها بعض العبادات كشهر رمضان وعشر الحجة ويوم عاشوراء. وهذه المواسم غير الآيات. عندنا شيء اسمه الآيات، وعندنا شيء اسمه المواسم، وعندنا شيء ثالث اسمه الأيام، أعياد ومواسم وأيام. الأعياد هي التي ذكرناها لكم، لا عيد في الإسلام إلا يومان، وهي التي ذكرنا خصائصها وذكرنا ما تمتاز به الأعياد عند المسلمين عن غيره، والأعياد وأعياد الكافرين وأنواعها. أما المواسم قلنا هي التي الأيام والأوقات التي شرعت فيها عبادة من العبادات، الأوقات والأزمنة التي شرعت فيها عبادة من العبادات. أيضا حتى مثلا العمرة تعتبر موسم من المواسم بالنسبة لمن يقوم بها. بالنسبة للأيام، الأيام هي الأيام الدنيوية، الأيام هي الأيام الدنيوية التي لا تكون لا تعقد صفة الأعياد من العموم والاجتماع، يعني مثل الذي يحتفل بعيد ميلاده هو أو عيد زواجه أو عيد نجاحه كل سنة. نعم يضعون الشموع على عدد أيام السنة على عدد السنوات وهكذا، هذه سيأتي الكلام عليها الأيام أيضا إن شاء الله. يقول جاء عن صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك اليهود والنصارى، وجاء عنه أنه لم يكن موافقا على الكتاب بما فيه من ذم قيمته. مرة ثانية إن شاء الله. جاء أنس صلى الله عليه وسلم قال صالح في مدة الصلاة، وجاء أنه كان يحب الوقفة الاختلاف فيما لا يدري عنه. نعم، أظن ذكرنا هذا بالأمس، وهو أن بعض العبادات قد تكون مشروعة في الشريعتين، في شريعة الإسلام وفي شريعة أهل الكتاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام سن لنا في مثل هذا النوع مخالفتهم في السنة. أما أن تفعل العبادة كما هي في أصلها وصفتها كما هي عند أهل الكتاب، هذا لا يكون. نعم، هذا هو وجه الجمع بينهم، يعني المخالفة في الصفة والموافقة في أصل العبادة التي ثبت أنها يعني عبادة عندهم وهي موجودة أيضا في دين الإسلام. يقول هل يجوز الاعتكاف في هذه الأعياد الدينية المشرعة التي لا تقع في تاريخ معين الإسلام عن طريق ذلك وتلك الأيام الصفر والرسول التي لا علاقة بها؟ نعم، يعني يقصد هو الاحتفال بعيد المولد النبوي أو ذكرى غزوة خيبر أو يوم الإسراء والمعراج، هذه كلها أعياد دينية لها ارتباط بحدث إسلامي وتاريخ معروف، لا ينكر هذا التاريخ ولا ينكر فضل هذا اليوم، إنما الذي ينكر هو قضية الاحتفال، ولا ينكر أيضا ما يحصل في الاحتفال إن وقع الاحتفال ما يحصل فيه من مصالح ومنافع. يعني في بعض البلاد غير الإسلامية التي يوجد فيها أقليات إسلامية يحصل للمسلمين منافع كثيرة من الاحتفال بهذه الأيام. أولا يأخذون إجازة من جهة العمل، إجازة رسمية، يقوم هذا عيد عندنا فيعطون إجازة، ويحصل فيه اجتماع، تجتمع الجاليات المسلمة يجتمعون ويلتقون في المراكز الإسلامية، يحصل فيها دروس ومواعظ وأيضا دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. هذه تذكر و تنقل أنها من فوائد والمصالح، من الفوائد والمصالح الموجودة لأولئك في تلك البلاد. فما حكم الاحتفال بهذا بالنسبة لهؤلاء؟ لأنهم يرجعون إلى أهل العلم في تلك البلاد فهم أدرى بما يخصهم، والله أعلم. لأن وضعها لأن وضعهم هناك يعني قد يكون وضع له وضع خاص، نظر خاص، وضع المسلمين القلة في بلاد الكفار يعني له ظروفه وأحواله تخصه فيحتاج إلى نظر آخر. لكن بالنسبة لبلاد المسلمين فالحكم فيها واضح، وهو أنه يحكم ببدعيتها بالرغم من وجود المصالح والمنافع الموجودة فيها. يعني بعض الناس يقول هناك مصالح من إقامة المولد، توبة بعض العصاة والاجتماع على الخير والتعاون على البر والتقوى، وما اجتمع قوم إلا غشيتهم الرحمة ونزل عليهم السكينة ونحو ذلك، فيذكرون بعض الفوائد. نقول البدعة لا يشترط أن تكون خالية من الفوائد، البدعة فيها بعض الفوائد، ولكن نحن نقول إن البدعة فيها من الفساد ومن الضرر أعظم مما فيها من المصالح والمنافع. لا شك أن عيد الفطر يوم واحد، عيد الفطر هو الذي يحرم صيامه وهو الذي تشرع فيه صلاة العيد ويسمى فيه التكبير. أما قضية التهاني، تبادل التهاني، فيعني يمكن بسبب ضيق الوقت وكثرة الناس والانشغالات وقضية يظهر الفرح والسرور، هذا يختلف حسب العادات والأحوال والأعراف. يعني بعض المدن وبعض القرى وبعض الناس يعني الاحتفال بالعيد يكون مدته 3 أيام، وبعضهم يجعلونه مدة أسبوع، وأظن عندنا القطاع العسكري يجعل الاحتفال بالعيد شهر شوال كله كامل، الاحتفال الذي هو تبادل التهاني وكذا ونحو ذلك، والأمر في ذلك واسع، لكن كله ملحق بالعيد بيوم واحد، العيد الأصلي الذي هو اليوم الأول من شوال. هذا هو الذي يتعلق به الحكم الشرعي، وهو وجوب الإفطار وعدم الصيام والصلاة، صلاة الليل. أما ما زاد على ذلك من لواحقه من إظهار الزينة وتبادل التهاني والفرح والاجتماع، لأن الناس ما يكفيهم يوم واحد، يعني يوم لمنطقة لشرق البلد ويوم للغرب ويوم للجنوب ويوم للشمال ويوم آخر لله وهكذا. إذا وقال اليوم صلى الله عليه وسلم